الأخ عمر حفيظي من المغرب، باسم كل المغاربة والمسلمين أدعو الله أن يجزيك عنا خير الجزاء وأن يرزقك الفردوس الأعلى. نحبك في الله ونحن نحبكم في الله جميعا، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. الأخت حنان معاذ، أخي وشيخي ودعيتي إلى الله محمود المصري، أدام الله في عزتكم وجعلكم ذخرا وملاذا، نسألكم دعاء لنا بالمغفرة والعفو، ربنا يغفر لنا ولكم يا رب ويجمعنا وإياكم على الخير دائما، اللهم آمين. الأخت سارة عطافي من الجزائر، أطلب منك فضيلة الشيخ أن تدعو لي بالنجاح في شهادة التعليم الأساسي، ربنا يا رب ينجحك من أحسن طلبة المسلمين جميعا يا رب العالمين. الأخت سمية من المغرب، أبلغ من عمر 15 سنة، أنا وأمي من بين المشاهدين على متابعة أو مثابرين على متابعة برنامجكم المحترم، والله إننا نحبك في الله، بالله عليك أختي بشرى مصابة باكتئاب، فأتمنى أن تدعو لها، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما وهم كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت حنان اسمي جنان، بتقول اسمي جنان، عمري 19 سنة، وبفضل الله ثم فضلك ارتديت الحجاب منذ شهرين، وأشكر الله وأحبك في الله وأتمنى أن تدعو لي بالهداية، ربنا يثبتك ويجعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين ويثبتك على الإيمان. فهد الزهر من الدار البيضاء، جعل الله برنامجك في ميزان حسناتك، أسأل الله أن تدعو لوالدتي بالحج في حياتها، ربنا يا رب يبارك فيها رب العالمين ويرزقها حج بيت الله الحرام. الأخت مريم من فلسطين، أود أن أسألك، نحن في فلسطين وخاصة معلش السؤال الكلام مش واضح فيه، طيب أم الخلفاء من سويد بتقول لو تكرمت شيخنا، والله يعني يعني ما شاء الله عنوان جميل وطيب، بتقول يا ريت تعمل حلقة بعنوان يلا نصلي خلف النبي. طب حلو أو جميل جدا، إيه رأيكم إن شاء الله في يعني في أوائل لقاءاتنا إن شاء الله نعمل حلقة فعلا بعنوان يلا نصلي خلف النبي، ويكون في ميزانات أختنا الفاضلة أم الخلفاء من السويد، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله. الأخت نعيمة حامد، لا خلاص احنا ذكرنا الإيميلات ديت. الأخت منى من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخت منى. طب الاتصال قطع. عمالين بنتكلم نفسنا وبنقول طب أم أحمد من مصر، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب وانت بصحه وسلامه، ربنا يعزك يا رب. الله يخليك. انا عندي حوالي 53 سنه، ربنا يديك الصحه، بس ما بعرفش اقرا في الصلاه. يعني حاجات بسيطه كده، قران بسيط. نعم والحمد لله، بس بسبح ممكن 10000 في اليوم. ما شاء الله ما شاء الله. والحمد لله كان وصول سيدي 3 اطفال وجوزهم الحمد لله. الله يكرمك والله ما شاء يعني الله. طبعا ينفع جميل جدا، الظهر والعصر والمغرب، ربنا يتقبل يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك يا ام احمد ويجازيك كل خير، دي حاجه جميله قوي، ده انت كده بترفع همه بقى المشاهدين اللي هم يقلدوك ان شاء الله. يعني احنا عايزين نقول حاجه، اللي مش حافظ قران كتير يعني هو الصلاه صاحب الفاتحه، لكن بنقول دايما يا جماعه عايزين نركز على حاجه مهمه جدا، ان ما دام الصلاه بخشوع وباخلاص لله سبحانه وتعالى ده يكفينا، مش لازم اكون حافظ كتير، بس يعني يفضل اكون حافظ، لكن لو مش حافظه ولو بالفاتحه تصح الصلاه بفضل الله وربنا يتقبل يا رب العالمين. مين معانا الشريف؟ طيب لسه بنتكلم يا جماعه عن موضوع الشفاعه، وموضوع خطير جدا جدا، وكل واحد لازم يسال نفسه. يعني دايما كان يعني لما بنيجي نتعامل حتى مع الاباء او مع حتى الاصدقاء، تيجي تتعامل مع فلان يقول لك هو يعني هو فلان ده مثلا يعني عمل لي ايه عشان ان انا مثلا اقدم لي اي خدمه او اي حاجه، فاهم ازاي؟ فمن باب اولى بقى لما تشوف اللي النبي عمله عشانك، قد ايه النبي فعلا تعب عشاننا، قد ايه النبي بذل كتير جدا، قد ايه النبي 23 سنه كلها بذل وتضحيه وعطاء، شوف قد ايه النبي اتأذى، شوف قد ايه النبي اتطرد من مكه، شوف قد ايه اتدبرت مؤامرات ضده، شوف اتهم في عرضه، كل دوت. والنبي عليه الصلاه والسلام كانت اخر بسمه ابتسمها في عمره لما شاف المسلمين واقفين بيصلوا خلف ابي بكر رضي الله عنه ورضاه، وكان مطمئن وفرحان وسعيد على اجتماع الامه على هذه الفريضه الغاليه لعماد الدين، اللي من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. كتير من الشباب النهارده الواحد بيحزن عشانهم عشان مش بيصلوا، وفي النهايه هو بيتمنى وبيشتهي ان شفاعه النبي والنبي ان شاء الله، ويا بخت اللي من كان النبي شفيعه، لكن مش اي حد ده بيشفع له يا جماعه.